بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: النسخ. النسخ في اللغة بمعنى الإزالة والنقل. فالإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. والنقل كقولك نسخت الكتاب، يعني أي نقلته أو أي نقلته. نقلته. إذا قلت نسخت الكتاب أي نقلته، ولا يعني نقلته؟ يعني في هذا وفي غيره. إذا قلت مثلا نسخت الكتاب يعني نقلته ولا نقلته؟ أو تقول نسخت الكتاب أي نقلته ولا أي نقلته؟ فيها قاعدة؟ لا لازم، لا ما في شيء ما في قاعدة. نقول ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب، هذه فائدة قبل نبدأ، يقول رحمه الله: إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. فإذا قلت مثلا نسخت الكتاب، إذا كنيت بأي فعلا فضم، نسخت الكتاب أي نقلته، وتقول نسخت الكتاب إذا نقلته، لأن أي تفسيرية، والتفسيرية تتبع في الإعراب ما قبلها. أعيد البيتين، يقول: إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف. أحسنت. هذا إيش؟ شاي أخضر. طيب، إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. ذكرها ابن هشام رحمه الله في بغل اللبيب. إذا نقول النسخ في اللغة بمعنى النقل والإزالة. أما اصطلاحا فعرفه بقوله: رفع حكم شرعي بدليل شرعي. وهذا التعريف فيه شيء من القصور، لأن النسخ قد يكون لللفظ وقد يكون للحكم وقد يكون لهما. فقول المؤلف رفع حكم شرعي بدليل شرعي، هذا خاص بالحكم، والنسخ أعم من ذلك، فقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون النسخ لهما. فالأولى في التعريف أن يقال إن النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخٍ عنه. يقول: وحقيقته بيان انتهاء مدة الحكم، يعني أن الله عز وجل شرع الحكم لزمن ثم بالنسخ انقضى هذا الزمن، وهو جائز عقلا وشرعا وواقع قطعا. أما جوازه شرعا فلقوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما عقلا فلأن الله عز وجل هو الخالق المشرع، فقد يرى أن الحكمة في زمن أن يكون الحكم كذا، وفي زمن آخر أن يكون الحكم كذا. ومن حكم النسخ التدرج في التشريع. ومن حكم النسخ الابتلاء، فقد يبتلي الله عز وجل العبادة في زمن من الأزمان، فإذا رأى أنهم امتثلوا خفف عنهم. يقول: وواقع قطعا في نصوص الكتاب والسنة، كقوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم، وكقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يقول: ويجوز نسخ اللفظ وحكمه، أن ينسخ اللفظ والحكم معا. يقول: كنسخ 10 رضاعات محرمات، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات محرم، فنسخنا ب5 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فاللفظ نسخ والحكم نسخ. قال: ونسخ أحدهما دون الآخر، بأن ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، أو أن ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ. أما الأول وهو نسخ اللفظ مع بقاء الحكم كآية الرجم، فإنها نسخت. لكن ما هي آية الرجم؟ بعض العلماء قال إن آية الرجم التي نسخت هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا القول فيه نظر، أعني كون الآية المنسوخة هي هذا اللفظ. وذلك عند التأمل تجد أن ما قيل إنها هي الآية المنسوخة علقت الحكم بماذا؟ الشيخ والشيخة، مع أن الزنا في الشاب والشابة أكثر. ونعم، فالآية المنسوخة الله أعلم بها، هي نسخت، الرجم ثابت في كتاب الله عز وجل لكن نسخ، فالله أعلم الآية التي نسخت. يقول وعدة الوفاة بحول نسخ حكمها وبقي لفظها. وهنا الناسخ متقدم في الآية، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الذي نسخها ما قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذن هنا نسخ أحدهم، نسخ أحدهم دون الآخر، نسخ اللفظ مع بقاء الحكم ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ. قال ونسخ الأمر قبل امتثاله، يعني يجوز نسخ الأمر قبل امتثاله كنسخ 45 صلاة. الصلاة أول ما فرضت كانت 50 صلاة، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل التخفيف فخففت فكانت 50 بالفعل و50 في الميزان. فما الذي بقي من 50؟ بقي 45 صلاة. قال وذبح إبراهيم ولده، أيضا هذا نسخ قبل الامتثال، نسخ، فإن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، لكن لما أضجع فلما إيش فأسلم وتلوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يقول المؤلف رحمه الله والزيادة على النص إن لم تتعلق بحكمه ليست نسخا إجماعا كإيجاب الصوم بعد الصلاة. الزيادة على النص لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن لا تتعلق بالمزيد، كإيجاب الصوم بعد إيجاب الصلاة، فهذه ليست نسخا قطعا، أن الله عز وجل أوجب الصوم بعد الصلاة فليست نسخا لإيجاب الصلاة. والثاني أن تتعلق، الحال الثاني أن تتعلق بالمزيد لكن دون كونها شرطا فيه، كزيادة التغريب على الجلد، زيادة التغريب على الجلد. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وجاءت السنة بزيادة التغريب، فهل هذا نسخ؟ نقول لا يعتبر نسخا، لأن التغريب ليس شرطا، مع أنه جاء الحديث بالجمع بينهما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 من رجم. الحال الثالثة أن تتعلق بالمزيد وتكون شرطا فيه، أن تتعلق بالمزيد وتكون شرطا فيه كزيادة النية في الصلاة، فهذه أيضا ليست نسخا. وعلى هذا نقول الزيادة على النص ليست نسخا مطلقا، على القول الراجح ليست نسخا. قال وإن تعلقت به فهي إما جزء يعني منه كزيادة الركعتين في الرباعية حضرا، زيادة الركعتين في الرباعية هل هي نسخ؟ نقول ليست نسخا، هي زيادة. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. أو شرط كالاستقبال، استقبال القبلة والجهة، كان في الأول يستقبلون بيت المقدس، فهل الاستقبال يعتبر نسخا؟ لا يعتبر نسخا. أو لا كالتغريب على الجلد كما تقدم ليست نسخا. يقول وليس شيء من ذلك نسخا خلافا للحنفية. إذا المؤلف إنما ذكر ذلك لأجل خلاف الحنفية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام النسخ باعتبار البدل وعدمه. قال ويجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، يعني أن يكون حكم ثم ينسخ إلى غير شيء، كنسخ صدقة النجوى في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ونأتي بخير منها أي لفظا لا حكما، والصواب العموم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها إما لفظا وإما حكما. قال وبأخف منه إجماعا، يعني النسخ يكون بأخف بحيث ينسخ إلى ما هو أخف، كالصلاة كانت أول ما فرضت كانت 50 فنسخت إلى 5. وبمثله، يعني النسخ يكون بالمثل، مثل استقبال القبلة نسخ باستقبال بيت المقدس نسخ باستقبال القبلة، هذا مساوي لأنه لا فرق عند المصلي أن يستقبل اليمين أو الشمال، كذا أو لا؟ نعم. يقوى بأثقل، يعني نسق إلى أثقل، يكون الحكم خفيفا ثم ينسق إلى أثقل، كتعين صيام رمضان. في حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن الله عز وجل لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كان من أراد أن يصوم ويفعل، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فأول الأمر كان الناس مخيرون، كان الناس يخيرون بين الصيام وبين الإطعام مع الفطر، يعني يصوم أو يفطر ويطعم، ثم نسخ هذا الحكم وبقي وتعين الصيام، ولهذا نسختها الآية التي بعدها. قال وبأثقل كنسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وإباحة الخمر إلى تحريمها، إباحة الخمر إلى تحريمها. والخمر تحريمه قد مر بمراحل 4. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكره لعباده على سبيل الامتنان، وذلك في سورة النحل، قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية التعريض بما فيه من المضار من دون تحريم، وذلك في سورة البقرة، قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمرحلة الثالثة تحريمه وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والمرحلة الرابعة التحريم المؤبد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ولا يلزم حكم الناسخ قبل علم المكلف به، يعني لو أن الحكم نسخ لكن المكلف لم يعلم فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأن الشرائع مبناها على العلم، فالتكليف مبناه على ماذا؟ على العلم. ولذلك الجاهل قد رفع الله عز وجل عنه المؤاخذة لأنه لا يعلم. قال خلافا لتخريج أبي الخطاب، لتخريج أبي الخطاب حيث قال إنه يلزم تخريجا، ولكن ما هو التخريج عند الفقهاء؟ التخريج عند الفقهاء والأصوليين نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، فتقول بدل الحكم هذه المسألة كحكم تلك المسألة، مثل القياس. نعم هو كالقياس. قال ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، يعني أن الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة تنسخ بالسنة والكتاب ينسخ بالسنة والسنة تنسخ بالكتاب، هذا جائز. لكن الأمثلة التي قد تذكر من حيث نسخ السنة للكتاب قد يكون فيها شيء من النظر، ولهذا قال ونسخ السنة بالكتاب يعني جائز خلافا للشافعي كنسخ التوجه لبيت المقدس، نسخ التوجه لبيت المقدس هذا منسوخ بماذا؟ قرآن نسخ السنة فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتحريم المباشرة ليالي رمضان، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وجواز تأخير الصلاة في الخوف هذا نسخ، نسختها ماذا؟ جواز تأخير الصلاة في حال الخوف، فإنها ثبتت بالسنة ونسخت بالكتاب. أين نسخ الكتاب؟ تأخير الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني شرعية صلاة الخوف. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب أخر الصلاة، لم يصلي العصر إلا بعد المغرب. وهذا هذه المسألة تأخيره عليه الصلاة والسلام، قيل إن ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، فهذا الحكم منسوخ. وقيل إنه أخر عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتمكن من الصلاة، لأنه قد ذهل عقله من شدة الحرب. وبناء عليه قالوا إن الحكم ليس منسوخا، إن الحكم ليس منسوخا، لكن أكثر العلماء على النسخ. قال: ونسخ الكتاب بمتواتر السنة، يعني أن السنة تنسخ القرآن. يقول: منعه أحمد والقاضي، وأجازه أبو الخطاب وهو المختار. ومن الأمثلة التي قد يكون فيها شيء من التأمل والنظر قول الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إلى قوله عز وجل: فقد جعل الله لهن سبيلا. يقول إنها نسخت بحديث عبادة: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. يقول: ونسخهما بأحادهما، يعني السنة تنسخ بالأحاد، يعني حتى المتواتر ينسخ بالأحاد. يقول: جائز عقلا لا شرعا، خلافا لقوم في زمنه صلى الله عليه وسلم وللظاهرية مطلقا. ونسخهما بآحادهما، يعني نسخ الكتاب والسنة بآحاد السنة. يقول: جائز عقلا لا شرعا، يعني أنه لم يقع شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. السبب نقول: لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيه إجماع في زمنه؟ لا، الإجماع لا يكون إلا بعد وفاته، ومعلوم أنه بعد وفاته استقرت الشريعة، لا يمكن أن تنسخ. ولذلك دائما يستدل الرواة أو يذكرون: كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. يذكرون أبا بكر وعمر مع أن الحجة في فعل الرسول إشارة إلى أن الحكم باق لم ينسخ. يقول: والحكم القياسي المنصوص العلة يصحان فيه كالنص بخلاف غيره. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وعلة ذلك ما تقدم من أن النسخ من أن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم القياسي المنصوص العلة، يعني إذا الحكم إذا كان منصوصا علة وقيس عليه يصحان فيه كالنص، يعني يصحان في مسألة عن النسخ كالنص بخلاف غيره. قوله: الحكم القياسي المنصوص العلة، يعني الذي نص الشارع على علته. والعلة ما هي العلة؟ وصف، هي الوصف الباعث على الحكم، الوصف المناسب الباعث على الحكم. والعلة والأحكام من حيث العلة كما سيأتينا في باب القياس على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما لا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا لا يعقل. والغالب أن ما كان من جهة المقادير والأعداد لا تعقل حكمته وعلته. إذا الحكم التعبدي هو ما لا تعقل علته ولا تعلم علته، والغالب أنه يكون في الأعداد والمقادير. يعني لو قال لك قائل: لماذا كانت صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا؟ الله أعلم. فالغالب أن التقادير والمقادير لا تعلم علتها وحكمتها، لكن كونه تعبديا بالنسبة لنا وإلا فإنه في حكم الله له حكمة وعلة، لأن الله لا يشرع الشرائع عبثا، فكل ما شرعه الله عز وجل فله حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكمة ما شرع الله دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. وإلا فما من حكم يشرعه الله إلا وله حكمة. القسم الثاني من الأحكام من حيث العلة ما علته منصوصة، يعني أن الشارع نص على علته. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. العلة فإنه رجس، نستفيد من هذا فإنه رجس أن كل رجس محرم. أخذ العلماء من هذا أن كل رجس يعني نجس، كل نجس محرم، ولا يكون كل محرم نجسا. ومن أمثلته أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذا علة منصوصة. القسم الثالث من أقسام العلة بالنسبة للأحكام ما علته مستنبطة، بمعنى أن الشارع لم ينص على العلة ولكن المجتهد سبر النص وتأمل النص ووجد أن العلة هي هذه. ومن أوضح الأمثلة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان، فالنهي عن قضاء القاضي وهو غضبان لماذا؟ لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، وإذا تشوش الفكر لم يتصور الحكم، وإذا لم يتصور الحكم أخطأ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره. معرفة العلة في الأحكام فيها فائدة، من أهمها القياس، من أهم الفوائد بالنسبة لمعرفة العلة في الأحكام هي إمكان القياس، إمكان القياس إذا كان الحكم مما يتعدى. يقول: ويجوز النسخ، ولاحظ قول يجوز يعني تقديرا وذهنا وإن لم يكن واقعا. قال: ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه، يعني ينسخ التنبيه والإشارة كما ينسخ المنطوق. والألفاظ كما تعلمون منها منطوق ومنها مفهوم ومنها إيماء ومنها إشارة، مثل: ولا تقل لهما أف أف. لكن قول المؤلف يجوز النسخ يعني عقلا وإن لم يكن واقعا شرعا. ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، اللفظ له منطوق ومفهوم، فإذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم لأن المفهوم تبع له، واضح؟ إذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم لأن المفهوم مستفاد من المنطوق، فإذا زال المنطوق زال المفهوم. يقول: وما ثبت بعلته أو دليل خطابه، لأنها توابع، يعني الحكم النص الذي ثبت بعلة ثم نسخ تزول العلة، لأن الحكم يدور مع علته أو دليل خطابه لأنها توابع. إذن إذا نسخ النص فإنه ينسخ معه ما يكون تابعا له من مفهوم أو علة أو إيماء أو إشارة أو غير ذلك. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يعرف به النسخ، كيف نعرف أن هذا الحكم منسوخ. قال: ويعرف النسخ بدليل عقلي أو قياسي. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي أو قياسي، بل أولا نقل مجرد، النقل المجرد من الصحابة أو النص. فمثلا في قوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا نقل يدل على النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يقول: أو مشوب باستدلال عقلي كالإجماع على نسخ حكم، نسخ حكم أو مشوب يعني مما يعرف به مشوب باستدلال عقلي، أن تستدل عقلا على أن هذا الحكم منسوخ، يعني كالإجماع على أنه منسوخ. ولذلك يمر بكم كثير من النصوص على أن الإجماع منعقد على عدم العمل بهذا الشيء، هذا يدل على أنه منسوخ. أو بنقل الراوي، قال: رخص لنا ثم نهينا، فقالوا رخص ثم نهينا دليل على أن الرخصة السابقة منهي. ونحو: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وبالتاريخ، يعني أن هذا متقدم وهذا متأخر، فالمتأخر ناسخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم. طيب، هل يعرف النسخ بالتعارض أو لا؟ الجواب لا، لأن الواجب متى أم إذا تعارض نصان. كثير من العلماء تجد أنه إذا لم يستطع الجمع قال هذا منسوخ، دعوى النسخ فيما تعارض فيه النصان، دعوى النسخ فيما تعارض فيه النصان، نقول هذا أمر لا ينبغي في الواقع. لماذا؟ لأن القول بالنسخ فيما إذا تعارض النصان إبطال لأحد الدليلين، بل الواجب الجمع. فإذا تعارض نصان فإننا لا ولم يستطع إنسان يجمع، لا يقول منسوخ، لا يقول منسوخ، لأن النسخ، لأنك إذا قلت منسوخ فمعنى ذلك أنك أبطلت أحد النصين، لكن الواجب أن يجمع بينهما بقدر الإمكان. فإن لم تستطع الجمع فإنك تتوقف، فإنك تتوقف، ولا يصار إلى النسخ إلا بشرط العلم بالتاريخ. ولذلك من شروط النسخ، أو النسخ له شرطان، الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. إذن إذا تعارض نصان فالواجب الجمع، لأن في التعليل، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهذا المسلك يسلكه كثير من العلماء، أو بل بعض العلماء، إذا أعياهم الجمع بين نصين، فتجد أنه يقول منسوخ. ومثل ذلك أيضا ما يفعله الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، إذا تعارض عنده قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله جعل الفعل خاصا به، فيقول أما الفعل فخاص. وهذا أيضا غير صحيح، لأن الأصل في أفعاله التأسي، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. وسنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق في الفرق بين النسخ والتخصيص في باب التخصيص. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأمر طلب فعل، طلب فعل غير كف استعلاء، طلب فعل غير كف استعلاء. والتعريف قد يكون فيه شيء من القصور، والأولى أن يعرف الأمر كما عرفه غيره من الأصوليين، بأن الأمر قول، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. شوف، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فقولنا قول خرج بذلك الكتابة والإشارة، فلا تسمى أمرا اصطلاحا. فلو قلت لشخص كذا قم، يعني أشرت إليه بالقيام أو أشرت إليه بالجلوس، فهذا ليس أمرا اصطلاحا. طيب، قول يتضمن طلب الفعل، خرج بذلك طلب الكف وهو النهي كما سيأتي، على وجه الاستعلاء، يعني لا على وجه العلو. والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء، أن الاستعلاء صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم. الاستعلاء صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم. فمثلا لو قدر أن شخصا حقيرا دخل بيت رجل من ذوي الجاه والمكانة، لصا يريد أن يسرق، فصار يأمر صاحب البيت افعل لا تفعل، هذا يسمى أمرا. لكن هل هو على وجه العلو أو على وجه الاستعلاء؟ نقول هو على وجه الاستعلاء، لأن هذا الأمر يتعلق بالقول ولا يتعلق بذات الشخص، الشخص هذا لا قيمة له. إذن الأمر طلب الفعل، أو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لا ننظر إلى الشخص كونه عاليا أو غير عالي. حتى لو كان الشخص، يعني ربما يأتي شخص من أراضي الناس يهدد شخصا بسلاح وهو من أكابر الناس، يقول افعل لا تفعل، هذا يسمى أمرا اصطلاحا، لأنه على وجه الاستعلاء. لكن متى يكون على وجه العلو؟ نقول إذا كان يتعلق ب إيش، العلو يتعلق بالشخص. لكن لو أمر الأمير أو الملك بأمر، صار على جهة الاستعلاء والعلو، على جهة الاستعلاء لأنه بأمره إيش عاليا، وعلى جهة العلو لأنه في ذاته عاليا أيضا. إذن أن نقول الأمر طلب قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. يقول: وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي صيغة افعل، وهي حقيقة في الطلب الجازم، مجاز، مجاز في غيره كالندب والإباحة والتعجيز. يعني صيغة افعل نقول هي حقيقة في الطلب الجازم، افعل يعني أطلب منك طلبا جازما. وقد يكون افعل قد تكون على سبيل الإباحة، لأنه سيأتينا أن الأمر يعني ربما يذكر المؤلف أن الأمر يأتي للإباحة ويأتي للإرشاد، وأشهدوا إذا تبايعتم إرشاد ويأتي للندب، لكن الأصل أن صيغة افعل تقتضي طلبا جازما. والتعجيز مثل التعجيز في القرآن، استغفر لهم، لا هذه ما صعب نقول موجه خطاب التعجيز، فأتوا بسورة مثله. نعم، قال ويل. ولا يشترط في كونه أمرا إرادته، يعني لا يشترط في كون الأمر أمرا أن يكون مرادا للآمر، فقد يؤمر بالشيء وهو غير مراد. قالوا كأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح إسماعيل لم يكن مرادا، ولو كان مرادا لوقع. نعم، يقول خلافا للمعتزلة لعدم تلازمهما، وكأمر أبي لهب بالإيمان لم يكن مرادا لله، لأنه لو كان مرادا كونا لوقع، هو مراد شرعا لكنه ليس مرادا كونا. يقول والأمر المجرد عن قرينة للوجوب لا للندب، وهذه مسألة من مسائل الخلاف التي خاض فيها العلماء كثيرا، هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب، هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب. يقول المؤلف رحمه الله الأمر المجرد عن قرينة للوجوب، فالأصل في الأمر الوجوب، لقوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية كره تأخر أصحابه لما أمرهم بالحلق، ولولا أنه للوجوب لما كره ذلك. ومن العلماء من قال إن الأمر يدل على الاستحباب، لأن كوننا نحمله على الوجوب من غير قرينة أو دليل فيه تأثيم للإنسان، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على ذلك. ومن العلماء من فصل في هذا تفصيلا جيدا أشار إليه الشافعي رحمه الله في الأم أو في الرسالة، في كتاب الرسالة، لكنها ليست مضطردة، يعني أغلبية، وهي أن الأمر إن كان تعبدا فهو للوجوب، وإن كان تأدبا فهو للاستحباب. الأمر إن كان تعبدا يعني يتعلق بالعبادات فهو للوجوب، وإن كان تأدبا يعني في الآداب كالأكل والشرب وغيرها فهو للاستحباب. هذه قاعدة، أو هذا ربما يكون ضابطا لكنه ليس مضطردا، لأنه قد ينخرم علينا مثلا في الأمر بالأكل باليمين، كل بيمينك، ها؟ أي كل بيمينك، نقول الأمر بالأكل باليمين للوجوب وليس للاستحباب. إذن خلاصة الأمر أن الأمر هل يدل أن الأمر هل يقتضي الوجوب أو الاستحباب أو ماذا، نقول فيه خلاف من العلماء من قال إنه للوجوب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ومنهم من قال إنه للاستحباب، ومنهم من فصل. يقول وصيغته بعد الحظر للإباحة، يعني إذا ورد أمر بعد حظر فهل يفيد الإباحة أو يكون حكمه حكم ما قبل الحظر. قال المؤلف رحمه الله وصيغته بعد الحظر للإباحة لا لما كان قبله خلافا للأكثر، ولا إن ورد بصيغة افعل فللإباحة للعرف، وإلا لما كان قبله نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه. الأمر بعد الحظر اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين، منهم من قال إن الأمر بعد النهي أو بعد الحظر للحل، يفيد الإباحة والحل فيكون حكمه أنه مباح، ومنهم من قال إن حكمه حكم ما قبل الحظر، إن كان ما قبل الحظر مباحا فهو مباح، وإن كان ما بعد الحظر وإن كان ما قبل الحظر مستحبا فهو مستحب. يتضح هذا بالمثال، قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر فزوروها بعد حظر، وهو قوله كنت نهيتكم، فهل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ إذا قلنا الأمر بعد النهي للإباحة والحل، أو نقول هي مستحبة لأنها قبل النهي كانت مستحبة، يعني زيارة القبور كانت مستحبة ثم نهي عنها ثم أبيحت. فهل في قوله فزوروها هل هو للإباحة أو يأخذ حكم ما قبل النهي؟ فيه قولان للعلماء، والأظهر أن حكمه حكم ما قبل النهي، أن الأمر بعد الحظر يكون حكمه حكم ما قبل النهي. وقد أشار إلى هذا شيخنا رحمه الله في منظومته فقال: والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. شوف يقول والأمر بعد النهي، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به. وش اللي أنا أخذ به؟ أنه لرفع النهي تفي. وهذا هو القول الراجح الذي عليه المحققون، أن الأمر بعد الحظر ليس للإباحة، وإنما هو إيش؟ وإنما يكون حكمه حكم ما قبل النهي. يقول والأمر المطلق لا يقتضي تكرارا. الأمر المطلق يعني لو قلت افعل فهل يقتضي التكرار؟ أحضر لي ماء، هل يقتضي أن تحضر كل دقيقة؟ نقول لا يقتضي. الأمر المطلق لا يقتضي تكرارا، لأن الأمر المطلق يحصل الامتثال به بمرة واحدة. الأمر متى حصل الامتثال به بمرة واحدة صدق. فإذا قلت افعل كذا وفعلت صدق امتثال الأمر. إذن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. فلو قلت مثلا لما دخلت المسجد صلي ركعتين، هذا لا يقتضي أنك إذا دخلت تصلي ركعتين. لكن لو قلت إذا دخلت المسجد فصل، أو كلما دخلت المسجد فصل، هذه قرينة تدل على التكرار. إذن الأمر المطلق يصدق بمرة واحدة. فإذا قلت لك افعل كذا وفعلته مرة واحدة حصل الامتثال، فلا يقتضي هذا أن يتكرر الأمر إلا بقرينة تدل عليه. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحدها التزاما. الأمر بالشيء يقول نهي عن أضداده، الشيء الذي يؤمر به إما أن يكون له ضد واحد، يعني هذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها كثيرا، ونلخصها بأن نقول الأمر بالشيء، الشيء إما أن يكون له ضد واحد أو أضداد. فإذا كان له أضداد فالأمر به نهي عن ضده، والنهي عنه أمر بضده. وأما إذا كان له أضداد كثيرة فالأمر به لا يلزم النهي عن ضده، والنهي عنه لا يلزم الأمر بضده. فإذا قلت لك قم، ضد القيام الجلوس، لا تجلس، نهي عن الجلوس. وإذا قلت لك اجلس فهو نهي عن القيام. فهنا الأمر الشيء الآن هنا له ضد واحد. لكن لو قلت لك لا تأكل البيض، فهل هو الآن البيض له أضداد، فهل هو نهي عن أكل اللحم والجبن والبر والتمر؟ لا. واضح الآن؟ إذن الأمر بالشيء والنهي عن الشيء هل هو نهي عن ضده أو أمر بضده؟ نقول إن كان الشيء له ضد واحد فالأمر به نهي عن هذا الضد، كالأمر بالقيام نهي عن الجلوس، والأمر بالجلوس نهي عن القيام، وهكذا بالنهي. وأما إذا كان الشيء له أضداد فالأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمرا بضده. فإذا قلت لا تأكل البيض، هل معناه كل التمر، كل الدجاج؟ لا، هذا ليس أمر. هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة. وبعض العلماء يرى أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث الصيغة، يقول ليس نهيا عن ضده من حيث الصيغة، ولكن هل يفيده من حيث المعنى أو لا؟ مما ينبني على هذه المسألة، لو قال الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فلم تقم، إذا قال الرجل لامرأته، يعني من المسائل المترتبة على هذا، لو قال لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، شوف إذا خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فلم تقم، فقال بعض العلماء لا تطلق لأنها لم تخالف النهي وإنما خالفت الأمر. والذين يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده يقول إن الطلاق يقع. هذه المسألة التي تترتب على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله والواجب المؤقت لا يسقط بالفوت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. الواجب المؤقت كالصلاة مثلا لا يسقط بالفوت، فمن فاته الواجب المؤقت في الصلاة فإنه يقضيه. فمثلا إنسان نام عن صلاة الظهر نقول يقضيها وقت العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، يعني هل يحتاج إلى خطاب جديد؟ هو الآن استيقظ وقت العصر ولم يصلي الظهر، نقول لا زال الخطاب، لا زالت ذمته متعلقة بالخطاب الأول الذي عند دخول الوقت. يقول المؤلف رحمه الله ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعله إذا أتى بجميع مصححاته. يعني متى يكون الإنسان ممتثلا ومقتضي الأمر؟ يقول إذا أتى بجميع مصححاته. فإذا قلت صلي فصليت صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها بحيث أنها تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، فقد حصل مقتضى الأمر. قال والأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل يدل على أنه للكفاية. فإذا قلت للجماعة افعلوا كذا فهذا الأمر موجه للجميع، الأمر موجه للجميع إلا لدليل يدل على أن هذا الأمر ليس على سبيل التعيين، يعني ليس فرض عين وإنما يكون فرض كفاية. فمثلا لو قلت للجماعة غسلوا هذا الميت، مثل قول صلوا على صاحبكم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، الأمر الآن هل هو موجه لجميع الصحابة؟ نقول الأصل أنه موجه. ولذلك فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن الأمر فيهما موجه إلى الجميع في أول الأمر، فتغسيل الميت تكفينه صلاة عليه موجه للجميع. يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين مطلوب من كل شخص بعينه. إذن الأمر للجماعة، إذا كان الأمر موجه للجماعة فإنه يقتضي وجوبه على الجميع إلا بدليل يدل على إرادة البعض، فحينئذ يكون فرض كفاية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، صلوا على من قال لا إله إلا الله. هذا إيش؟ هذا أمر موجه للجميع، لكن من المعلوم أنه لا يمكن الأمة كلها تغسل شخصا واحدا، فالدليل قد يكون دليلا عقليا، يعني العقل يدل عليه أنه ما يمكن، وقد يكون دليلا شرعيا. قال والأمر له وكل أمر ثبت في حقه يتناول أمته. الأمر الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم أو الذي خوطب به الرسول عليه الصلاة والسلام يشمل الأمة، وإنما وجه له لكونه إمامها، لكونه هو إمام الأمة وهو قائد الأمة. فمثلا في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، تقول هذا موجه، الخطاب موجه له، لكن في الآية قرينة أيضا تدل على إرادة الأمة في قوله إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت. فالخطاب الموجه لواحد من الأمة سواء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغيره نقول هو عام لجميع الأمة إلا بدليل يدل على اختصاصه به. ولهذا قال وكذا ما ثبت في حق صحابي يتناول غيره إلا لدليل يخصه، فما وجه من الخطاب لصحابي فإنه يثبت لغيره. مثاله هذه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بردة لن تجزئ عن أحد بعدك. جمهور العلماء يرون أن هذا خاص به، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لن تجزئ عن أحد بعدك يعني بعد حالك، فإذا وجدت حال كحال أبي بردة في الأضحية فإنه يجزئ ذلك. يقول المؤلف رحمه الله وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى توجه الخطاب إليه بتقدير وجوده جائز خلافا للمعتزلة، يعني أن يتعلق الأمر بالمعدوم هذا جائز عقلا لكنه ليس واقعا شرعا، لأنه تقدم لنا أن من شرط التكليف إيش؟ أن يكون المكلف به ممكنا موجودا، يعني يمكن إيجاده، أن يكون ما كلف به يمكن إيجاده. فالأمر المعدوم نقول لا يتعلق به إيش؟ خطاب، لا يتعلق به أمر، إنما الأمر يتعلق بالشيء الموجود الممكن. قال والأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه جائز خلافا لهم أيضا. الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه، يعني يعلم أنه منتف شرط وقوعه بالنسبة للمكلف، هذا أيضا جائز، لأنه قد ينتفي شرط الوقوع بالنسبة لمكلف دون مكلف آخر، فهذا المكلف تتوافر فيه الشروط والمكلف الآخر لا تتوافر فيه الشروط. هنا مسألة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي هل الأمر في مسألة الفور مرة ما مرنا عليها، أنا أنتظرها أي بل هو على الفور. نعم، أيضا هذه مسألة مهمة كنت يمكن أظن المؤلف يأتي بها لكن سبقت. الأمر يعني من أهم مباحث الأمر، هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، وهل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي. الجواب هذه المسألة، أعني مسألة كون الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ما دل الدليل على أن الأمر فيه للتراخي، والحالة الثانية ما دل الدليل على أن الأمر فيه للفور، والحالة الثالثة ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا. فمثال ما دل الدليل على أنه للتراخي قضاء رمضان، قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان، في قوله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأطلق، وقالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. والقسم الثاني ما دل الدليل على أنه على الفور، كقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والقسم الثالث ما لم يدل الدليل لا على أنه للفورية ولا على أنه للتراخي. فهل يفيد، وهذا يسمى بالأمر المطلق، هل يفيد الفورية أو لا؟ فيه خلاف، والقول الراجح أنه للفور، أن الأمر المطلق يفيد الفورية لا التراخي، والنصوص أقول تدل عليه على ذلك. ولهذا قال الله، قال ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه من وجد ساعة فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، إلى غير ذلك من النصوص. وأما من جهة النظر والتعليل فيقال إننا لو لم نقل إن الأمر على الفور فإلى أي مدى يكون التأخير؟ إن عينت زمنا قلت يكون التأخير إلى شهر، هذا تحكم، وإن أطلقت لزم من ذلك إسقاط الواجب. ثم يا إخوان نقول أن الأمر المطلق يقتضي الفور، أنك تبادر بفعله، لأنك إذا قلت الأمر المطلق للتراخي متى شئت أو قلت بعد سنة بعد شهر، تعيينك وقتا محددا هذا تحكم بلا دليل. ما الدليل على أنه بعد شهر؟ ما الدليل على أنه بعد سنة؟ وإذا قلت لا أحدد لازم من ذلك أن تؤخر إلى ما لا نهاية له، فربما مات الإنسان ولم يفعل الواجب، وهذا يؤدي إلى سقوط الواجبات. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله النهي يعني مباحثه كمباحث الأمر لأنه ضد له. يقول اقتضاء كف استعلاء، وتقدم في الأمر أن الأمر عرفناه بأنه قول، كذلك أيضا نقول في النهي إن النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. ولهذا المؤلف قال وقد ظهر من مسائل الأمر أكثر أحكامه، أكثر أحكام النهي موجودة في مسائل الأمر لأنها عكسها. والنهي عن سبب يفيد حكما, والنهي عن سبب يفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل, والنهي عن سبب يفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل, يعني النهي عن شيء لسبب يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل. وقيل إن كان النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين. وقيل في العبادات دون المعاملات, إذ العبادة قربة وفعل المنهي عن معصية فيتناقضان. أشار المؤلف رحمه الله في هذا الخلاف إلى أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا. الجواب, النهي لا يخلو من أربع حالات. النهي لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه, أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه, فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة. كالنهي عن الصلاة وقت النهي, والنهي عن صيام يوم العيد. شوف, النهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد. فمن صلى وقت النهي صلاة ليس لها سبب بطلت, ولو صام يوم العيد بطل, لأن النهي هنا عائد إلى ذات المنهي عنه. القسم الثاني أو الحل الثاني أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص, يعود إلى شرط على وجه يختص, كالنهي عن الصلاة بدون سترة, يعني بدون ستر عورة. نقول هذا أيضا يقتضي الفساد لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. تفضل الآن. إذا الحالة الثانية من أحوال النهي أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص, كالنهي عن الصلاة بدون سترة. الحالة الثالثة أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به, على وجه لا يختص به, كالنهي عن الصلاة, كالصلاة مثلا في الأرض المغصوبة, أو الوضوء بالماء المغصوب. فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ القول الراجح أنه لا يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي, فهنا جهتان, جهة أمر وجهة نهي. فالعبد مأمور بالصلاة منهي عن الغصب, والنهي عن الغصب ليس خاصا, يعني لم يقل الشارع لا تصلي في أرض مغصوبة, بل نهى عن الغصب إيش؟ مطلقا. لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب, بل نهى عن الغصب مطلقا. فإذا كانت الجهة منفكة فلا يقتضي الفساد. الحال الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارج في المنهي عنه لا يتعلق لا بذاته ولا بشرطه, كالصلاة كما لو صلى وعليه عمامة حرير. هل ستر الرأس في الصلاة شرط؟ لا. إذن هو ستر رأسه بشيء محرم, لكن لا تعلق له بالصلاة, لا تعلق له بالصلاة. إذن النهي له بالنسبة لاقتضائه الفساد أو عدم الفساد له أربع حالات. إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أفسد, إذا عاد إلى شرطه على وجه يختص أفسد, إذا عاد إلى شرط على وجه لا يختص لم يفسد, إذا عاد إلى أمر الخارج لم يفسد. وهذا في حقوق الله عز وجل, يعني أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضى الفساد في حقوق الله, أما في حقوق الآدميين فيتوقف الأمر على إيش؟ رضا الآدمي أو عدمه. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب. شوف الآن, الجلب منهي عنه لذاته, منهي عنه لذاته, فعلى حسب القاعدة أنه يقتضي الفساد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. إذن المنهي عنه إذا عاد إلى النهي إن كان في حقوق الله في حق الله فهو يقتضي الفساد, وإن كان متعلقا بالآدمي توقف ذلك على ماذا؟ رضا الآدمي. ولهذا قال فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله نكملها بعد أو نقرأ. يقول: العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة، ومعنى ضربة يعني دفعة. يقول: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه، يقول فيخرج بقولنا ما يشترك فيه نحو عشرة، ومطلقا المعهود، وبضربة نحو رجل، والخاص يخالفه. والأولى يعني نعرف العام بتعريف أفضل أيسر، وهو أن نقول إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده، أسهل مما قال المؤلف، اللفظ المستغرق لجميع أفراده. مثاله أن أقول أكرم الطلبة، شف الطلبة لفظ مستغرق لجميع الأفراد. يقول: وألفاظه أسماء الشروط والاستفهام والموصولات. أسماء الشروط اسم الشرط، من يعمل سوءا يجزى به، هذا يشمل عام، يشمل من يعمل سوءا من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. الاستفهام، فمن يأتيكم بماء معين. طيب الموصول اسم موصول، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الجموع المعرفة مثل إن المسلمين، تعريف جنس. والمضافة أيضا، الجموع المضافة مثل، لأن فيه مفرد مضاف وجمع مضاف. أزواج النبي، ها؟ أزواج النبي، كيف أزواج النبي؟ لا أولياء، ها؟ أولياء معروفة. طيب واسم الجنس كذلك، اسم الجنس يفيد العموم، كما أرسلنا إلى هذا العهد. طيب والنكرة في النفي والاستفهام، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقيل والأمر نحو من جاء فله درهم، أيضا هذا يفيد العموم، من جاء فله درهم، يشمل كل من جاء. وأيكم جاء حتى أكرمه، الذي يدخل حر، يعني لو كان عنده عبيد وقال الذي يدخل حر يشمل، والتي تدخل طالق، لن يدخل أحد، أقول لن يدخل أحد الزوجات إلا من تريد الطلاق. والمسلمين وعبيد أحرار، والمال الحاضر لزيد ومالي لله عز وجل الله تعالى، هذا يشمل عام. وما قام رجل يشمل أي رجل، وهل قام رجل وأعتق رقبه، وجميعها سوى النكرة لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر لثلاثة إلى عشرة، وعموم النكرة لواحد على البدل. والمؤلف هنا أشار إشارة إلى الفرق في قوله على البدل وغير البدل، أشار إشارة إلى الفرق بين العام والمطلق، العام والمطلق، ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بين العام والمطلق من وجوه. أولا أن العام، أن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. العام عمومه شمولي، فإذا قلت أكرم الطلبة أي جميعهم، والمطلق عمومه بدلي، فإذا قلت أعتق رقبة تعتق هذه أو هذه أو هذه. أكرم طالبا، عندي 100 طالب، قلت أكرم طالبا، فمتى أكرمت واحدا حصل الامتثال، لكن إذا قلت أكرم الطلبة وجب التعميم. إذن هذا الفرق الأول بين المطلق وبين العام، أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. الفرق الثاني أن العام يقابله الخاص أو التخصيص، والمطلق يقابله التقييد. والفرق الثالث أنه يصح الاستثناء من العام ولا يصح الاستثناء من المطلق. فتقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة إلا الكسول، ولا يصح أن تقول أكرم طالبا إلا زيدا، لأن طالبا لا تفيد العموم حتى يحتاج أن يستثنى منه. اتضح الآن؟ إذن هنا ثلاثة فروق بين العام وبين المطلق. الفرق الأول أن العام عمومه شمولي استغراقي، والبدل والمطلق عمومه بدلي. فإذا قلت مثلا أكرم المسلمين، أكرم الفقراء، أكرم الطلبة، أعطي الفقراء يشمل الجميع. لكن لو قلت أعطي فقيرا، أي فقير تعطيه حصل الامتثال. ثانيا أن العام يصح الاستثناء منه، فيصح مثلا تقول أكرم أهل الحي إلا فلانا، ولا يصح أن تقول أكرم فلانا إلا فلانا، أو أكرم طالبا إلا طالبا. والثالث أن العام يقابله الخاص أو التخصيص، والمطلق يقابله التقييد. ونكمل ولا طيب نصلي إن شاء الله بعد الصلاة.